بعيونك نزف دمعك يا علي اليوم العباس وليدك بعدي شيعك يا علي هاي المأساة تتكرر وشوفها بدمك يا حيدر ليلة العباس بوادي انت بوادي يا علي يا علي ودعك مثل وداعك ويا الهادي يا علي يا علي بوادي يا علي ودعك مثل وداعك ويا الهادي يا علي لو ما تتغير دمك يا حيدر علي فنيت جثت رسول الله وتارك رايته عندك نفس هالراية يا كرار خريتها لي قمار بعدك يا ليثي المات يا بالموت عجيبة تسكني بلحدك وهذا شيب لك العباس دليل تسجري الفقدك تعاين عالطبرة ويتمثل موجة دمك يا علي وبقلب العباس جمعا هم وهمك يا علي تعاين عالطبرة ويتمثل موجة دمك يا علي قلب العباس جمعا هم وهمك يا علي نار الأحزان انت تسجر رسومه بدمك يا حيدر ليلة العباس بوادي انت بوادي يا علي وادي ودعك مثل وداع ويا الهادي يا علي الهدية عليك. الدمع من ثمرتك ينبع بعد ما يدري مرض الطف فعم ينصب يا الأنزع بلا يتفوق يا حدا شبلك هو بالمصرع والصوابي عمى الرأس من طفرتك يتفرع بسم العباس على الشاطي المتوسد يا علي طبرة راسك هالموقف ظل متجسد يا علي جسم العباس على الشاطئ يظل متوسد يا علي طبرة راسك هالموقف ظل متجسد يا علي ومصاب الجثة تتوثر مرسومة بدمك يا حيدر الليل العباس بوادي انت بوادي يا علي مثل وداع ويا الهادي يا علي الليل العباس بوادي انت بوادي يا علي ودعك مثل وداع ويا الهادي يا علي سبحان الله تتغير وصومك دمك يا حيدر يا علي يا علي يودعك شيب لك العباس تسلم الراية وتعوفك يا ريتك يا علي للطاف تجي وللموت في تشوفك مثل حملاتك بصفي يذيل الجيش وصفوفه وفيه للراية يا كرة يضحي بدم وجفوفه محرابك يتحول للطرف يصبح مصرع يا علي دم ودمك ما يختلف نفس المنبع يا علي محرابك يتحول للطف يصبح مصرع يا علي دم ودمك ما يختلف نفس المنبع ودمام تجري من المنحر رسومة دمك يا حلم الليل العباس بوادي انت بوادي يا علي وادي ودعك مثل وداع ويا الهادي يا علي الليل العباس بوادي انت بوادي يا علي وادي ودعك مثل وداع ويا الهادي يا علي نفس الحالة وما تتغير رسومك دمك يا حيدر يا علي بعد موقف حزين شفته رسمت بشقتي الأنفاس قعد يمك حسين ينوح على الدم جرى من الراس نفس هالدمع يجري يم جسمي القمار عباس يقلك سر ضغمي عليك بيت شمتت هالناس زينب هاي الليلة ودعة انت الغالي يا علي لكن بالطف ما يخلوها تودع الوالي يا علي زينب هاي الليلة ودعك وانت الغالي يا علي لكن بالطف ما يخلوها تودع الوالي يا علي حالة أطفالك والخدر رسومة دمك يا حيدر الليلة العباس بوادي انت بوادي يا علي وادي تبغاني يا راضي والوداع مثل يا علي نفس الحالة وما تتغير سوقك دمك يا حيدر يا علي يا علي. بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.